إيه نعم، هذه يعني أشهر المفسرين من التابعين، ذكر اثنين منهم وإلا فيه كثير منهم، منهم الحسن البصري إمام في التفسير، وغيرهم كثير. مجاهد أخذ تفسيره سفيان الثوري أخذ تفسير مجاهد، سفيان جاء بعده، توفي سنة 161، ومجاهد مثل ما ذكرنا سنة 104 تقريبا، فأخذ وهكذا. وقتادة أخذ تفسيره الإمام عبد الرزاق الصنعاني، أخذ تفسير قتادة، وهكذا تجد كثير من العلماء الذين جاءوا بعد هذه الطبقة أخذوا تفاسير. الشاهد من الكلام أن من أبرز التفاسير، والمقصود من هذا ما هو؟ أنك إذا وجدت التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا وجدت التفسير عن قتادة فحسبك به، فمنزلة التابعين بعد منزلة الصحابة، فيأخذ بتفاسيرهم وهم أولى من غيرهم. ولذلك ابن كثير دائما يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ويورد أقوالا كثيرة للتابعين.